بختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم صارت هذه الأمة أقرب الأمم إلى الساعة، ولهذا الساعة تقوم في هذه الأمة، في آخر الزمان في هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين. وشبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمر الدنيا كلها باليوم من الصباح إلى العصر، وأخبر أن هذه الأمة مكثها وعملها كما هو من صلاة العصر إلى غروب الشمس. فأنت لو نظرت إلى اليوم اللي يشتمل على 12 ساعة مثلا، لوجدت أنه من العصر إلى الغروب يكاد يكون قريب من سدس هذا اليوم، وأحيانا يقل وأحيانا يكثر قليلا. فهذا كله لبيان أن الساعة قريب، وقربها يعني حصولها ووقوعها، فكأنها وقعت، كأنها وقعت. نعم. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآيات كما تلاحظون تبين أن هناك أمم وطوائف كذبت بالمعاد وبالحشر والنشر والوقوف بين يدي الله وما يتبع ذلك من الجنة والنار. لكن هذا التكذيب من هذه الأمم مع تنوع مقالاتهم، وأحيانا يصحب تكذيبهم الإنكار والاستنكار والاستكبار ونحو ذلك، إلا أن حقائق القرآن تقول إنهم سيرون وسيحشرون، مرة سيحشرون عميا وبكما وصما، يحشرون إلى جهنم كلما خبت زادهم الله عز وجل سعيرا. يقولون: إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يعلموا أن الله خلق، أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله. فكان في القرآن آيات فيها رد على هذا التكذيب. والإنسان إذا سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فإنه يسلم بما جاء به القرآن العظيم. لكن هؤلاء كذبوا بالله وبرسوله وباليوم الآخر، فهم مكذبون باليوم الآخر أصلا. فجاء الحجاج وجاء البيان، وللأسف أن هذا التكذيب وهذا الإلحاد وهذا الزندقة مستمر في بني آدم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، والعياذ بالله. يوجد من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يدري أن هناك بعثا أصلا، مع أن الرسالات والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بذلك. فانظر إلى الإنسان على هذه الأرض حين يكفر باليوم الآخر، ولا يوقن بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. أي حياة، أي حياة يعيشها في هذه الحياة الدنيا إذا كانت هي فقط مقدار المقام؟ إن الحياة تنقلب بالنسبة لهذا الإنسان إلى حياة حيوانية وحشية ظالمة، وإلى حياة يائسة، يعني إذا يائس انتحر، لأنه لا يوقن بأن هناك حياة أخرى، وهذه حياة الملاحدة والزنادقة وغيرها. وللأسف الشديد أن المنظمات العالمية الدولية الكبرى يقودها هؤلاء الملاحدة، يقودها هؤلاء الملاحدة، ويديرون دفة العالم كله في قراراته المختلفة. ولهذا تلاحظون أن كثير من هذه القرارات تخالف ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس فيها شيء من اليوم الآخر ولا من التذكير بالدين، وإنما هو حرب على الدين، ويعني إصدار قرارات. آخر ما أصدرت الأمم المتحدة في أحدى منظماتها ما يسمى بالقرار محاربة العنف ضد المرأة هذا الأسبوع الماضي، ويقصدون به أنه يجب أن يكون الرجل والمرأة سيان، بمعنى ليس لأحدهما حق ولا ولاية، وإنما أمرهما سيان، والطلاق عند القاضي، فإن غضب الرجل يذهب إلى القاضي ليطلق، ما هو ليطلق، يذهب إلى القاضي، وإن غضبت المرأة تذهب إلى القاضي ليطلق، إلى آخر هذه الدعوات الحيوانية البهيمية التي تريد لسكان هذا العالم أن يعيش حياة حيوانية. سبحان الله، من يقود هذا العالم؟ أين الأمم؟ أين أمم الإسلام؟ أين المسلمون؟ لماذا لا يكون للمسلمين منظمات تقودها الشعوب وتقودها من يعني من يقف وراءها قائمة على الدين وعلى الوقوف بين يدي على الإيمان بالله واليوم الآخر والأحكام الشرعية وغير ذلك؟ هذا الذي يقول هؤلاء الكفار في زمن الجاهلية وأشباههم هو شبيه لا بما تقرره للأسف الثقافة العالمية والمنظمات العالمية. وطبعا يلزمون الدول بأن توقع عليها، ويلزمون الدول بأن تنفذها، ولها الحق في الاعتراض، لكن بشرط أن لا يعود على أصل الموضوع بالنقض. يعني لك أن تتحفظ كمندوب دولة أكدر على فقرة، تقول الفقرة الفلانية هذه أنا أتحفظ عليها، لكن تقول هذا الذي قررتموه باطل يخالف الدين، لا، لا يسمح لك بذلك. طيب، نحن أمة حيوانات؟ نحن أمة إيمان وتوحيد ودين، وسنقف بين يدي الله عز وجل حكاما ومحكومين للسؤال وللجزاء. هذه هي حقائق هذا الدين، فلماذا ألغيت؟ لماذا صارت حياة هذا العالم للأسف الشديد تقوده هذه المنظمات الملحدة المجرمة التي لا تدين بدين وإنما تحارب كل دين؟ والله من يسمع هذه الحقائق مثل ما يعني ذكر الشارح وقرأ القارئ هذه الحقائق الإيمانية التي تقرر وتقول لهؤلاء لا ينفعكم تكذيبكم، لا ينفعكم استكباركم، وإنما حقائق اليوم الآخر لا بد منها، وستقفون بين يدي الله، وسيكون الحساب والجزاء عند ملك عدل لا يظلم عنده أحد، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم يا شيخ، تفضل. لا لا، الزمن انك حقوق الانسان هذه منظمه مستقله، منظمات حقوق الانسان، لكن هذه لا، هذه منظمه يعني قرارات دوليه وتوقع عليها الدول. وللاسف الشديد الدول الاسلاميه بلا استثناء احسن دوله هي التي يعني تتحفظ، تقول انني اتحفظ على بعض المواد، لكن خلص اذا وقعت الدوله ما يهمهم التحفظ. مثل لما يقول لك العلماني، ها، خلوا المرأة تختلط بالرجال وجيبوا شروطكم، خلوها ايش؟ تختلط بالرجال مع ضوابط الشريعة الإسلامية، يعلمون أن هذه الضوابط تتحلل. يقول لك المرأة خلاص، يعلمونهم أن المرأة لن تكتفي بالوجه الذي هو موضع الخلاف فقط، مع أن الراجح تغطيته، لأنها ها هي مشاهدة في وسائل الإعلام وفي أماكن كثيرة، يعني زلط مرض يزحف التبرج، يزحف شيئا فشيئا وخلاص. يا ناس اسكتوا، حسب الضوابط الشرعية، باقي علينا رقص حسب الضوابط الشرعية، وزنا حسب الضوابط الشرعية، وشرب للخمور والمخدرات حسب الضوابط الشرعية، هذا اللي بقي، ما بقي إلا هذه. فلذلك هم يقولون وقع، فإذا وقعت ألزموك. وللأسف الشديد هذه الأمم أمم ليس لها استقلالياتها، والأخطر من ذلك لا تعتز بدينها، لا تعترف به إلا ما رحم ربي. الأخطر منها أنها تكره دينها، تكره شريعتها، هي تحارب هذه الشريعة. فلذلك لولا أنها تجامل شعوبها لوقعت بعشرين أصبع على هذه التنظيمات، ولا عندها فيها شيء أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما، فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالفناء بالإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ إذا استحالت جسومنا وفنيت. فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. حسن، هذا إحدى الحجج العظيمة في كتاب الله عز وجل في نقض زعم الكفار أن الله لا يبعث الناس، وهي الحجة المتكررة: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هل إذا بليت أجسامنا وصارت رمادا وصارت ترابا تعاد مرة أخرى؟ كيف تعاد مرة أخرى؟ مستحيل. هذه هي الحجة، وهي التي يضحكون بها على العامة في الجاهلية وفي غيره. فجاء الجواب وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال الله لهم: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوره. وهذه الآية عظيمة جدا في الدلالة على المسألة، وذكر فيها وجهين ذكرهما المفسرون رحمهم الله. الوجه الأول، قل كونوا حجارة، يعني كأنه يقول لكم إذا أردتم ألا تفنوا وألا تقبلوا الفناء فغيروا طبيعتكم وكونوا حجارة أو حديد أو خلق أعظم. طبعا الجواب على هذا الوجه أننا لا نستطيع أن نغير من طبيعتنا، نحن من عظم ولحم ودم، نأكل ونشرب ونهرم لا نستطيع. فيقال له إذا كنتم لا تستطيعون أن تغيروا من طبيعتكم إذن الله قادر على أن يعيدكم، قادر على أن يعيد أبدانكم هذه الغضة المكونة من هذا الجسم. فالله عز وجل قادر، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن إذا كنتم لا تستطيعون التغيير ولا بد أن تبقوا على ما أنتم عليه، إذن ما الذي يمنع أن يعيدكم ربكم سبحانه وتعالى؟ هذا الوجه الأول، تحدي لهم، يعني إذا كنتم تقولون لا نبعث إذن غيروا طبيعتكم، فإن قلتم ما نقدر إذن الله الذي خلقكم قادر على أن يعيدكم. الوجه الثاني تحدي من نوع آخر، أي لو فرض أنكم كنتم حديدا أو حجارة أو خلقا أعظم من ذلك فإن الله قادر حتى مع ذلك أن يعيدكم مرة أخرى، فكيف وأنتم دون ذلك من لحم وعظم ودم؟ هذان وجهان عظيمان في تحدي المشركين، في تحدي المشركين. الأول يوجه إليهم الحجة بقوله غيروا طبعكم فسيقول لا نستطيع. الثانية حتى لو غيرتم، لو فرض، مع أن هذا بعيد ومستحيل بالنسبة لكم، حتى لو فرض أنكم غيرتم فالله عز وجل وهو على كل شيء قدير قادر حتى ولو كنتم حجارة أو حديدا أو أصلب من ذلك على أن يعيدكم مرة أخرى. فإذا كنتم لا تستطيعون فالله عز وجل من باب أولى قادر على أن يعيدكم، وأنتم لستم لا بحجارة ولا بحديد ونحو ذلك. ولهذا شوفوا بقية، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وهذا سبق في الدرس الماضي أن قلنا لكم أن هذا إحدى حجج القرآن، أن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده مرة أخرى. فسيقولون من يعيدنا، يقول قل الذي فطركم أول مرة، فعلا جواب صحيح، اللي فطأكم وخلقكم من عدم قادر أن يعيدكم. مسألة واضحة، الدلالة فيها واضحة مثل الشمس لمن عقل. ثم في نهايتها ما عندهم حجة، انقطعوا، قالوا متى إذن؟ متى هو؟ بعد شهرين؟ السنة الجاية؟ تهددنا بهذا؟ متى هو؟ فجاء الجواب قل عسى أن يكون قريبا. نعم. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. نعم واضح، يعني هنا بس فيه يعني تصويب. السطر الرابع من الفقرة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز، وجدتها؟ نعم، في الإيجاز ووضع الأدلة في الصواعق المرسلة، وأظن المؤلف ينقل منه ووضوح الأدلة بدل كلمة ووضع، ووضوح الأدلة. بعدين ونسي خلقه ما وفى بالجواب معكم، وأقام الحجة وأزال الشبهة، ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة، كأن العبارة فيها شيء من الاضطراب، ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال، نقول الذي في الصواعق المرسلة هكذا، وأزال الشبهة لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة، لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة. نعم، لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة، من تأكيد الحجة طبعا وتقريرها، فقال قد يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ لاحظوا معي، هذه يعني الآيات من آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا كلها حجة إلى آخر السورة، كلها حجة وتقرير لإثبات البعث بعد الموت والرد عليهم، وكما أشار الشارع هنا ونقل رحمه الله تعالى فيه بيان لهذه المسألة. ولهذا تلاحظون من سياق هذه الآية قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فقوله ونسي خلق هذا في جواب، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي بداية خلقه. وقوله وضرب مثلا جاء في التفسير في قصة أحد المشركين لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد رم وبلي، فقال يا محمد، بعد أن أخذ يفتته حتى صار رمادا، قال يا محمد هل تزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وهذا الرجل المشرك والعياذ بالله مات على الكفر، لأن الله قال ويدخلك النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويدخلك النار، فمات على الشرك والعياذ بالله. فالمثل الذي ضربه هو عظم بالي من المقبرة يزعم أن هذا لا يمكن إعادته، فجاء الرد عليه ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا الذي كررنا ذكره، أن الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها مرة ثانية، وهذا يسميه العلماء دليل شرعي لكنه دليل عقلي واضح، أن الذي ابتدأ قادر على الإعادة. وهذا في حياتنا كلها، في حياتنا كلها، الذي يكتب هذا الخط الجميل سطرا ما نقول لا تستطيع أن تكتب مرة ثانية، الذي يصلح هذه الماصة من النجار ما نقول لا تستطيع أن تعيدها أو تصلح مثلها أو نحو ذلك، وهكذا. فهذا يسمى دليل المثل، يعني أن الذي ابتدأ قادر على الإعادة، وهذا في كتاب الله عز وجل كثير. ثم أشار هنا وهو بكل خلق عليم، وهذا فيه إشارة إلى أنه البعث لابد فيه من علم ومن قدرة. ولهذا في سورة قاف ماذا قال الله تعالى؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. فقوله علمنا ما تنقص الأرض هذا فيه إثبات العلم، فالبعث لابد فيه من العلم ومن القدرة، فالله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. فمن ثم إذا كان الله موصوفا بالكمال فهو قادر على الإعادة، وهذا فيه اكتمال الحجة. ابتدأ الخلق قادر على الإعادة، الإعادة والخلق تحتاج إلى القدرة وإلى العلم، والله عز وجل بكل شيء عليم. نعم. ارفع صوتك. هل من الصواعق؟ لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة. نعم، يعني هو السياق قوله ونسي خلقه. ليش قال ونسي خلقه؟ فكان في قوله وضرب لنا مثلا ايش ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، ماشي؟ هذا يقول لك فكان في قوله ما وفى بالجواب وقام الحجة، يعني المفروض يكتفي بهذا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، انتهى الكلام. ونسي خلقه يعني أن الذي خلقه قادر على أن يعيده. لولا ما أراد الله عز وجل من تأكيد الحجة في قوله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فكأن الآية صار فيها جوابان، مختصر ومفصل. مختصر في قوله تعالى ونسي خلقه، مفصل في ذكر حجة الخصم وجوابه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. نعم، وهذا في إشارة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وهذا في إشارة إلى إخراج الضد من الضد. أنتم تستنكرون قدرة الله، فأعطاهم مثال، وهذه الإشارة التي أشار إليها أنه كيف إذا برد من أن تأتيه الحرارة، وبالمصطلحات الحديثة كيف تنشأ فيه الحياة، هذا سر، كيف تنشأ في هذا الشيء البالي وغير الحياة. فنقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولهذا الإنسان إنما يعني يعيش بشكل يعني طبيعي إذا تكاملت عنده الأمور الأربعة، الطبائع الأربعة للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. إذا غلبت الحرارة هلك الإنسان، إذا ارتفعت الحرارة يهلك، وإذا غلبت البرودة يتجمد ويهلك، إذا زادت الرطوبة معروف السيلان اللي يكون للدم يموت الإنسان، وإذا زادت اليبوسة النشوفة فإن الإنسان أيضا يهلك. فالله عز وجل قادر على ذلك. وبعض المفسرين أضاف إلى هذا الجواب الذي ذكره الشيخ وهو قضية أنه العناصر واستخراج الحي منه وأنه أصل الشجر رطب فتوقدون أنتم منه، قالوا إنه قد يكون المراد بهذه الآية نوع من الشجر يسمى المرخ، هو أخضر وإذا أوقد بالنار اشتعل، شكله أخضر وإذا أوقد بالنار اشتعل، فالله أعلم. نعم يا شيخ. نعم، شجر المرخ، قالوا شجر المرخ شجر أخضر إذا أوقد عليه بالنار اشتعل نارا. نعم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما، وأقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره. طيب، نقف على الدليل الآخر وهو واضح جدا، وهو دليل شرعي عقلي، شرعي لأنه آية من القرآن، وعقلي لأنه يخاطب العقل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وهذا التقرير كما أشار واضح جدا أن القادر على خلق الشيء الكبير قادر أو أقدر على الشيء الذي هو دونه، وهذا كما هو معلوم، كما قال الذي يحمل 100 كيلو لا أحد يقول له أنت لا تستطيع أن تحمل كيلو، ماشي هذا ولا لا؟ والمهندس الذي بنى عمارة وهندسها 10 أدوار لا يستطيع أحد يقول أن أنت لا تستطيع أن تبني غرفة، أنت لا تقدر أن تبني غرفة، لا أحد يقول له ذلك. ولله المثل الأعلى، السماوات بعظمتها وسعتها من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. ألا يقدر الذي خلق السماوات والأرض أن يخلق هذا الإنسان الضعيف، أن يخلق بني البشر؟ عقلا يقول لك لا والله أبدا، ليس في القلب أي شك في قدرة الله عز وجل على ذلك. نعم يا شيخ عاد العبارة. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. نعم، هو يشير بقوله ببيان آخر، قول الله تبارك وتعالى بعد هذا، نعم، إنما أمره، آخر سورة ياسين، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدين الآية التي بعدها، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما هو البيان الأخير؟ لاحظوا معي، إنما أمره، هذا أيضا دليل آخر، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا فيه إشارة سبق أن ذكرناها في بعض الدروس إلى ما الفرق يعني الخالق سبحانه وتعالى له إرادة وله قدرة ويفعل، والمخلوق له إرادة وله قدرة ويفعل. ما الفرق بينهما؟ فنقول نعم الخالق له إرادة وله قدرة وله يفعل، لكن المخلوق في هذه الثلاث عاجز، قد يغلب، يعني له قدرة لكن قد إيش يفقد القدرة أو يكون من هو أقدر منه، له الإرادة لكنه إيش ها قد يفقد الإرادة، قد يكره فلا يستطيع أن يفعل، ماشي هذا؟ طيب والفعل؟ قد لا يستطيع، قد لا يتم فعله، قد لا يتم فعله لوجود إيش؟ لوجود مانع يمنعه، إما لتخلف شرط أو وجود مانع. رب العالمين سبحانه وتعالى له الكمال في هذه الصفات، له كمال الإرادة وكمال القدرة وكمال الخلق. كمال الإرادة وكمال القدرة فهو على كل شيء قدير، وكمال الخلق يفعل ما يشاء ويختار، فصار خلق الله عز وجل وفعله إنما إيش ها إنما يحتاج إلى الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله إذا أراد شيئا فعله، أما المخلوق فقد يريد شيئا ولا يستطيع فعله. فتبين بهذا أن الله عز وجل ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الذل، كامل الإرادة كامل القدرة. النتيجة إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وهذا فيه ما فيه من الإيمان بالله عز وجل وتخلق القلوب به، أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، القلوب يصرفها كيف يشاء، يصرف قلوب العباد، ما من شيء في هذه الحياة إلا وهو يجري تحت إرادته ومشيئته وقهره سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن يوقن بأن الله سبحانه وتعالى وهو القريب المجيب إذا أراد شيء قال له كن فيكون. الشاهد هنا رد على الكفار، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سواء كان خلقك كان هذا خلقكم أو بعثكم أو إعادتكم أو نحو ذلك أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لكن أين القلوب التي تستحضر هذه الصفات لربنا سبحانه وتعالى فلا تتعلق إلا به ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم يشي. والله ما أدري، أنا ما أشوف لها دليل، ما أشوف لها دليل. والأولى أن يقال يا من إذا نعم إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يعني هم يقولون بين الكاف والنون كأنه من باب يعني البيان أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال، لكن كلمة بين الكاف والنون أنا إلى الآن ما وصل إلي، وإن كانت مشتهرة عند بعض الذين يدعون في الوتر ونحوه، لكن فيما يظهر لي ليس عليها دليل، وإذا وجد فيها عبارة أو دليل فلا بأس نقول به إن شاء الله. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكام خلقه غاية الإحكام، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. نعم، هذا تعليق فقط على سورة القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه حجة لوحده. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا دليل، هذا دليل عقلي يقول لا يمكن أن يترك الإنسان سدى، يعيش في هذه الحياة لا يسأل، لا يمكن أن يكون ما يجري بين الناس من اختلاف ومظالم تنتهي على هذا. العقل يقول لابد من البعث. الثانية هو السؤال الذي سبق تكراره، أو الجواب الذي والحجة التي سبقت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق، أي خلقه الله فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لو تأمل الإنسان من شاء، وأن الله هو الذي خلقه، وأنه تنقل من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، وكيف تكون السمع والبصر، آية. وكلما زاد الإنسان في علمه الطبي في كثير من أسرار هذا الإنسان ازداد تعظيم للخالق سبحانه وتعالى. طيب، الذي خلقه بهذه الطريقة وتنقل من حال إلى حال، أيعجز أن يعيده مرة أخرى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والله إنه يعني فعلا لو تأمل الإنسان في خلقه من البداية إلى اكتمال الخلق، وتأمل فيما في جسم الإنسان من الأمور العظيمة في سمعه وبصره ومخه وعظامه ولحمه ودمه ونفسه إلى آخره، والله لا بد أن يستنتج بشكل بدهي أن الذي خلق هذا الإنسان هو رب العالمين، وأنه قادر على أن يعيده مرة أخرى. فسبحان الملك الخالق العظيم الغفور الرحيم الحكيم العزيز سبحانه وتعالى في أمره وحكمته وعدله. فنسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا العلم به وبأسمائه وصفاته، وأن يعمر قلوبنا بأنوار الإيمان والتعظيم له سبحانه، واليقين بما أخبرنا به عن نفسه وعن دينه ومعاده. فضل يا شيخ. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 300 وتسع سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذا كثير في القرآن الكريم. يا أيها الناس إنا خلقناكم، يعني الأدلة على بدء الخلق على الإعادة، خلقناكم من نطفة ثم هذا كله في دلالة صريحة كما سبق. أما قصة أهل الكهف فهي من أدلة اليوم الآخر الواقعية التي وقعت وشاهدها قوم، ونحن أخبرنا بها فأيضا نحن نصدق بذلك. ولهذا لما قص الله خبر قصة أهل الكهف قال كما أورد الشارح: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب، كذا الآية، وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب فيها. فقصة أهل الكهف ونومهم 300 سنة ثم بعثهم ولقاء الناس بهم وكونهم عثروا عليهم إلى آخره، هذا فيه دلالة على قدرة الله عز وجل على البعث. نعم. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، فهم فيه على قولين. طيب، لا نقف عند هذا لأن هذا موضوع الجواهر المنفردة ومسألة المعاد وربطها بها، الأشاعرة لهم فيها كلام غريب جدا يحتاج إلى شيء من البيان، فاسمحوا لنا بالنسبة لدرس اليوم نتوقف هنا، جزاكم الله خيرا. والأسبوع القادم ليس فيه درس لأنه إجازة، لكن الذي بعده مباشرة إن شاء الله تعالى نستأنف. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.